نفس آدم، وهذا ليس كتلف بهيمة. والعجب أن بعضهم قال إن المعقود عليه في الضئر، الضئر المرضع اللي ترضع الأطفال، المعقود عليه هو حملها الطفل، وضعه على فخذها، وإلقامه الثدي. هل هذا معقول؟ قال وهذه منافع، وليس المعقود عليه هو اللبن. يقال لو جاءت عجوز قد غار لبن وقالت أنا أبى أعمل بها الصبي، هذا العمل أحطه على رجلي وألقمه الثدي الذي لن يجد فيه إلا عصبا، نعم عطون إيش نعطيها ولا ما نعطيها؟ طبعا ما نعطيها. لا شك أن المعقود عليه في الضئر هو اللبن. وهذا هذه الأعمال إنما هي أعمال للوصول إلى الاستيفاء. كلنا نعرف أن المقصود هو اللبن. فنقول إذا جاز الاستئجار في الضئر وهي المرضعة، مع أن لبنها يشربه الطفل، فكذلك استئجار الحيوان لأخذ لبنه ولا فرق. وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم نعم يا صديقي. ما جاوب. لا ما نعم. نعم. ما عرفنا الضيف البزر اللي يشرب يرضع المرتين، ولا الحمار اللي يشرب من الحليب الناقة. ايش؟ الضيف. ايه. احنا وعينا عليه. ايه. البزر اللي يشرب اللي يرضع المرتين، ولا الحمار يرضع الناقة. يرضع ايش؟ بزر يشرب حليب الناقة. اي نعم. نستاجر الواحدة. يستقبل الثانية يرضع عمه يرضع الثاني. طيب. وحوار يرضع عمه يرضع الثاني. هذا اللي سألناه. لا لا، إحنا ما إحنا بحال الحيران إن الآن في بني آدم. الضئر عند الفقهاء رحمهم الله هي المرضعة الآدمية، خلاف المفهوم عندكم. على كل حال، القول الراجح أنه يجوز استئجار الحيوان لأخذ لبنه، لأن هذا اللبن بمنزلة المنافع، إذ أن بعضه يخلف بعضا، وقياسا على الضعف في الأدمية، قياس جلي واضح. والقول بأن عقد الإجارة في الأدمية هو على حمل الصبي وإلقام الثدي وما أشبه ذلك، هذا قول يفر منه المناظر لأجل التخلص فقط. نعم. نعم. نقل بصحة استئجار ما تدل أجزاء بالانتفاع كما تقول. نعم. أستأجر. إيش؟ ما المعنى؟ نعم. من القول بصحة استئجار ما تدل أجزاء بالانتفاع، لأن كأن الخلاف يكون لفظية فقط. ليش؟ لو قال مثلا بأستأجر كيلو رز عشر ريال، أما لو قال بأشتريه عشر نقول إيه هو في الواقع كذلك، لكن لماذا لم يقل بيعه علي؟ روح علي. وأيضا الاستئجار لو تلف هذا الرز قبل يأكل، على من يكون الضمان؟ على مالك الرز، لأن يعني هذا أجير وهو أمين، لكن إذا اشتراه وتلف قبل أن يأكله فهو على المشتري. نعم. فصل. ولا تجوز إجارة ما يسرع فساده كالرهان. القاعدة عندنا أن الأعيان التي يخلف بعضها بعضا يجوز إيش؟ عقد الإجارة عليها. طيب، بقينا في استئجار النخل لثمره، مثل أن يستأجر شخص هذا الحائط كل سنة ب10,000 والثمر له أي للمستأجر، وصاحب النخل ليس له إلا 10,000، هل يجوز أو لا يجوز؟